الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الحضور في هذه الأمسية المباركة. أيها الإخوة، في أعقاب الثورة الفرنسية التي شكلت حدثا محوريا في تكوين الفكر الليبرالي وحكما جديدا لحقبة من التاريخ الغربي هيمن بفكرته على العالم وأبهر بحضارته كل متطلع إليهم، وفي أعقاب الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية وجهود مد النفوذ الليبرالي في بلاد المسلمين، نتج عنها الدعوات التجديدية للإسلام المتصالحة مع الحضارة الغربية المتآلفة مع كل مخالف، المنادية إلى الاقتداء بمعالم الإعمار الحضاري والفكر المعرفي الذي أنتج تلك الحضارة. وما زالت تلك الدعوات تخبو وتظهر على فترات تاريخية متقطعة، وهي في ذلك مقتدية بإمام الإصلاح الديني مارتن لوثر بتصريح بعضهم ولحن قول بعضهم الآخر، إلى أن كانت أحداث 11 من سبتمبر التي أفرزت أحداثها دعوات قوية وحملات منظمة إلى لبرلة الإسلام، ما بين دعوات صارخة في صراحتها إلى ذلك المنهج أو دعوات خافتة معرضة لماحة إلى تلك الفكرة. في هذه الليلة المقمرة بحضوركم والمنيرة باجتماعكم، نسعد جدا بمناقشة تلك الدعوة لبرلة الإسلام مع أخينا أبي عمر الشيخ إبراهيم السكران، فأهلا به بين إخوانه ومحبيه، وكتب الله له أجر تعنيه وفتح له من واسع علمه وسدد له القول والعمل، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر للإخوة جميعا تجشمهم معنا الحضور، وكما أشكر للإخوة القائمين على تنظيم هذه التظاهرة الثقافية الفكرية الإسلامية. والحقيقة أني لا أستطيع أن أخفي دهشتي من جمال التنظيم وحماس الإخوة. البارحة بالمصادفة دخلت موقع تويتر وكان فيه هاشتاج بعنوان فكر، فعلا بهرت بحجم تفاعل الإخوان وحماسهم، وغضبت الحقيقة الإخوة المنظمين مثل هذه المناشط الثقافية الإسلامية. ربما هم أحيوا الحقيقة شيء من الذكرى لمرحلة تاريخية مضت، يعني إن كان هناك من يتذكرها. أنا اكتشفت إن فترة التسعينات، اكتشفت إني شايب من فترة، يعني كل ما تذكرت مرحلة التسعينات ما في حد يذكرها من الجيل الجديد الذي ألتقي به. على أي حال، موضوعنا اليوم هو عن موجة لبرلة الإسلام، لكن قبل أن ندخل فيه أحب فقط أن أذكر نفسي وإخواني بأهمية الدعاء لإخواننا المجاهدين الأبطال في ثورة الشام المباركة. فلا يكفي فقط الكتابة ونشر الوعي بين الناس بأهمية نصرة هذه الثورة وتحريك الدول العربية لنصرتها، أيضا يجب أن يكون يعني هناك السبب الأكبر والأهم، وهو العلاقة مع الله جل وعلا والتوكل عليه في نصرة إخواني المسلمين. فإن توجيهات القرآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته ما جاء فيها من التوكل وتفويض الأمور إلى الله وتعلق القلب بالله أكثر مما جاء فيها من التنبيه على العناية بالأسباب المادية. فأي قارئ للقرآن يتأمل فيه مثل هذه المعاني يكتشف أن التوكل هو الأصل والأسباب تبع، وليس العكس كما يقع في قلوب كثير من الناس. الأمر الآخر أيضا هو قبل أن نبدأ المحاضرة هو أن ندعو لأن يفرج الله كربة إخواننا الموقوفين ويردهم إلى أهاليهم وأبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأطفالهم عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. ندخل في موضوعنا الذي هو عن ظاهرة لبرلة الإسلام. يعني الورقة اللي أريد أن أطرحها بين يديكم تتكون من العناصر التالية كما يعني يظهر أمامكم، التي هي أزمة التلقي الجزئي، ثم ظاهرة الممزوجات الفكرية في الحقب الماضية، وتطورات لبرلة الإسلام من خلال الرصد الفكري لها في السياق الغربي وفي السياق العربي، ثم متطلبات لبرالة الإسلام، ما هي العناصر المطلوبة لتعديلها من الإسلام ليمكن إنضاج هذه الطبخة أو الكوكتيل الجديد الذي هو لبرالة الإسلام، ثم بعض الملحوظات الختامية. أول عنصر في هذه الورقة هو أزمة التلقي الجزئي. ما هو التلقي الجزئي؟ هو حالة ذهنية يمر بها الفرد يستقبل فيها الأفكار والمفاهيم والتصورات معزولة عن أصولها الكلية ومعزولة عن خلفياتها التاريخية. فتجد الشخص يقرأ مثلا في المنتديات الإنترنت، يقرأ في مواقع الإعلام الاجتماعي، يقرأ في الأعمدة الصحفية، يستمع إلى برامج حوارية فضائية، يقرأ روايات وقصص، يشاهد أفلام، يتلقى من خلالها مضامين فكرية لكن يتلقاها بشكل جزئي. هو كثير من الناس يغفل عن أصول الكلية للأفكار والمفاهيم ويغفل عن الخلفيات التاريخية. مثل هذه الحالة الذهنية هي التي تسمح دوما للقوى الكبرى بتجنيد الناس لثقافاتها تمهيدا طبعا لهيمنتها الشاملة، يعني الهيمنة الثقافية أو الاستعمار الثقافي، الإمبريالية الثقافية، الكولونيالية الثقافية، هي جزء ومهد وأساس لنشأة لضمان الهيمنة السياسية. ولذلك تسعى القوى الكبرى دوما لا تكتفي فقط بالاستعمار السياسي أو الاستعمار العسكري، بل دوما تسعى إلى وجود ضمانات ثقافية. بل حتى الدول العربية التي عانت من العنف تجدها قاومت العنف عسكريا ثم قامت بجهود ضخمة جدا لمقاومة الجذور الفكرية للعنف. فعلى أي حال الهيمنة السياسية دوما ترتبط بهيمنة ثقافية لا تنعزل عنها، ومن أهم ما يدعم هذه التوجهات هو هذه الحالة الذهنية التي يصاب بها الفرد أحيانا، يكون معزول يتلقى بشكل جزئي، يأخذ من هذا فكرة ومن هذا تنبيه ومن هذا قاعدة عامة، عبارات أحيانا يستحسنها أكثر ما يكون بحسن، يعني بحسن نية يستحسنها غير واعي بلوازمها، ثم إذا تبناها وأراد أن يطرد حسب عاد ما يقطعه من الشوط في الاضطراد، لكنها تؤثر تأثير جوهري في أفكاره. هذه الظاهرة لها أثر الآن فيما سننتقل إليه من هذه الممزوجات الفكرية التي سنتحدث عنها. مر العالم العربي في الحقب السابقة بعدة ممزوجات فكرية أو كوكتيلات فكرية، من ضمنها اليسار الإسلامي، القومية الإسلامية، الوجودية الإسلامية، التنوير الإسلامي، الديمقراطية الإسلامية، الليبرالية الإسلامية. طبعا يعني هذه جزء منها، أنا ما استوعبت، يظل هناك أشياء خصوصا في المفاهيم السلوكية، يعني ظهر أشياء طريفة جدا مثل الموسيقى الإسلامية والديسكو الإسلامي. أذكر الشيخ ناصر الفهد أيضا كان له رد مرة على واحد اقترح الديسكو الإسلامي، وهل مجرحت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لكني اكتفيت أنا بعض النماذج الفكرية فقط. اليسار الإسلامي هو تقريبا أقوى هذه النماذج التي ظهرت، وخرج له يعني كتب ودعاة، وخرج له بنى تأصيلية تنظيرية لهذا النموذج. ما هو اليسار الإسلامي؟ لما انهارت جاذبية النموذج الاشتراكي وبدأت تتعالى الاتجاهات الإسلامية وقوة الصحوة الإسلامية، فلول اليسار في العالم العربي خصوصا في مصر حاولوا أن يعني يجدوا توازن لأنفسهم لكي يبقوا في الساحة، فطرحوا فكرة اليسار الإسلامي، قالوا إحنا نحتفظ بمجموعة من المفاهيم الأصلية من اليسار ومع وجود مرجعية لنا إسلامية. فهي في الحقيقة قراءة يسارية للإسلام، يعني تبرز العناصر اليسارية في الإسلام، الثورة، العدالة الاجتماعية، المادية، الديالكتيك، الجدلية، تبرز هذه العناصر وتضعف العناصر الأخرى التي تتعارض معهم، ويشكلون من هذه يعني الخليط ما يسمى باليسار الإسلامي. من أهم من طرح اليسار الإسلامي شخصين مؤلفين، الأول هو حسن حنفي كما يظهر أمامكم في الصورة، وله كتاب يعني الأشهر ليس كتاب هذا الموجود الآن أمامكم، له بحث اسمه ماذا يعني اليسار الإسلامي، نشر هذا البحث في مجلة أصدروها هم اسمها مجلة اليسار الإسلامي، صدرت في عام أظنه 1981 إلا ما أكون واهما. ومجلة هي عظيمة صدر منها العدد الأول ثم توقفت، ونشر فيها هو هذا البحث ماذا يعني اليسار الإسلامي، حاول أن يشرح عناصره. طبعا هو ليس أول من طرح المفهوم، حسن حنفي ليس أول من طرح المفهوم، هذا المفهوم كان متداولا بين اليساريين قبل حسن حنفي، لكن هو يعني كتب عنه بحث وحاول أن يشرح عناصره. ثم كتب كتابا آخر سماه اليمين واليسار في الفكر الديني، وقال هم يرون، طبعا اليساريين يرون أن الإسلام نشأ يساريا، نشأ ثوريا، النبي صلى الله عليه وسلم ثار على جاهلية قريش، ثم جاءت تفسيرات جديدة وانقسم الدين الإسلامي إلى يمين ويسار، فهم مستمرين باليسار فيصيرون هم الامتداد الطبيعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم اتجاه اليمين في الفكر الديني. طبعا الكتيب صغير اللي هو اليمين واليسار. المؤلف الآخر هو المؤلف اللطيف صورته أمامكم، الأسس الفكرية لليسار الإسلامي لهذا الأنيق خليل عبد الكريم. خليل عبد الكريم طبعا يعني زنديق خالص، يعني لا يختلف فيه شخصان في العالم الإسلامي، يعني كتبه فيها تصريح في سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة وإظهار محاولة إظهار النبي والصحابة على أنهم أصحاب أموال ونساء وحوض نفس، يعني ما لذلك لم يستدعي جدلا كبيرا، لم يكن له تأثير بسبب شدة انحرافاته. وهناك شكوك أيضا حول مادة كتاباته، خصوصا حول القرآن والصحابة، يقال أنه يعني أخذها من مجموعة من الرافضة من كتب الشيعية التي جمعت ما كتب حول، لأن أقل من جدية من ذلك. كتابه هو الأسس الفكرية لليسار الإسلامي، مصوب بالطريقة العقدية التي يكتب فيها علماء الإسلام، جده يقول عقيدتنا كذا ونحن نعتقد كذا، ويأتي بأفكار اشتراكية ويسارية ويجعلها من عقيدة. ويطلق عليه هلك، هو عام 2002، يطلق عليه يعني عدة ألقاب في داخل الفكري الإسلامي واليساري، منها الشيخ الأحمر، يسمى الشيخ الأحمر ويسمونه مفتي الماركسيين، ويسمونه أحيانا الشيوعي الملتحي. والتقى مرة فيه مفكر أمريكي وقال له يعني أتعجب من محافظتك على المظاهر الإسلامية هذه، طبعا هو يقصد العمامة واللحية، فيقول نعم إن شهد لي هذا الأمريكي بخلفيتي الإسلامية ونحو ذلك. له كتاب شد الربابة بأحوال مجتمع الصحابة، عدة مجلدات كله سباب الصحابة وفترة التكوين في حياة الصادق الأمين، محاولة لدس فكرة يعني كذب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا رجل عادي جدا يبحث عن الشهوة والمال صلى الله عليه وسلم، شرف الله النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم من رد على اليسار الإسلامي يعني عدة دراسات، كتاب الشيخ مصطفى محمود اللي هو أكذوبة اليسار الإسلامي، وهو كتاب مبكر عام 1978، وما غيره الشيخ مصطفى محمود المشهور صاحب العلم والإيمان، واللي كتب قصة في رحلة من الإلحاد إلى الإيمان، والكتاب مبكر جداً ولغته فيها عاطفة يعني شديدة جدا للإسلام والانتماء إليه، وأن إلى متى يكذب على الناس، وحاول أن يكشف. طبعا هو يعني رجل يتحدث من الداخل، هو مستوعب جدا، يعني هو قارئ يعني يعتبر ليس ناقد خارجي للفكر اليساري الماركسي، لا هو له اطلاع داخلي على هذا الفكر، شرح فيه أصلا موقف الماركسية من الدين و يعني الكذب الذي يقال في كتب اليسار الإسلامي، وأنه ينقسم إلى يمين ويسار، وأن النبي أصلا كان يساري وظهرت اتجاهات يمينية. هذا هو الكتاب الأول يعني المشهور في الردود على ظاهرة اليسار الإسلامي. في كتاب آخر طلع بعده عام 1990 لعبد السلام بسيوني، اسمه هو اليسار الإسلامي خنجر في ظهر الإسلام، وأيضا ركز على هذه الطروحات، ولغته أيضا عاطفية وليست يعني علمية. كتاب الثالث إبراهيم عوض صدر عام 2000، اسمه اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة. الكتاب أفضل من جهة العلمية، يعني تتبع فيه خصوصا خليل عبد الكريم، يعني الكتاب هذا تتبع خليل عبد الكريم أكثر من تتبعه لحسن حنفي، وكتاب مصطفى محمود كتاب عام لم يتعرض لشخص بعينه. أيضا من الكتب لكني للأسف ما استطعت أضع صورتها هنا هو كتاب محسن الميري، وهو أعمق من كتب الحقيقة في النقد اليسار الإسلامي، اسمه ظاهرة اليسار الإسلامي دراسة تحليلية نقدية لطروحات الاستنارة التقدمية، قدم له جمال سلطان. الكتاب عميق وركز فيه على أطروحات حسن حنفي. هذه يعني لماذا نشأ اليسار الإسلامي؟ نشأ بسبب هناك نموذج ثقافي طاغي مهيمن في العالم الإسلامي اسمه النموذج الماركسي أو النموذج السوفيتي النموذج الشيوعي، وبنفس الوقت المسلمون لا يزالوا متمسكين بدينهم، فنتيجة لذلك يحاولون دوما المزج بين النموذج الثقافي المهيمن وبين الإسلام، فتظهر مثل هذه النماذج. ظهرت بعدها قبل أن ننتقل ظهرت بعدها يعني عدة أطروحات، مثل يعني لما فشلت القومية العربية ظهرت بعدها القومية الإسلامية، ولما أعرف كتب في هذا الموضوع، لكن هناك مقالات كثيرة جدا وليس هناك كتب بهذه الأسماء، لكن هناك من كتب بهذا التوجه مثل عصمة سيف الدولة، أيضا مجموعة من كتب يدعم هذا الاتجاه مثل فهمي هويدي في كتاباته الأولى ومحمد عمارة، تكلموا كثيرا عن قضية يعني الجمع بين القومية والإسلامية. الطريف أن رفيق صموئيل الحبيب الكاتب النصراني القبطي المصري المعروف له مقالة نقدية لمفهوم القومية الإسلامية، ويعتقد أنه تطور سلبي أن يتجه الإخوان المسلمون إلى مفهوم القومية الإسلامية، لأنه وجد في السودان وفي مصر عدة جبهات حاولت أن تجمع بين القوميين العربيين وبين الإسلاميين وأنتجت هذا الخليط اللي هو سموه القومية الإسلامية، فالقومية أصلا لا تتعارض مع الإسلام. طبعا ظهرت في فترة عز القوميات في أوروبا، القومية الآرية والإنجليز والفرنسيين، فلما ظهرت الفترة يعني عصر كانت تلك الفترة هي عصر القوميات، نشأت عندنا ما يسمى القومية العربية. من دعم القومية العربية عندنا هم النصارى العرب، النصارى العرب هم أهم من دعم القومية العربية وأهم من دعم العلمانية، حتى باعتراف المفكرين العربيين غير الإسلاميين، زي الجابري يعترف أنه العلمانية مفهوم يخدم الأجندة المسيحية العربية، لأن النصارى العرب يعني كيف يمكن أن يوجد في العالم العربي؟ بأي صيغة يمكن أن يوجد؟ إذا كان يعني الصيغة إسلامية فهو ما له وجود، وبنفس الوقت إذا تغرب كليا لا يستطيع أن يعيش في المشرق العربي، فهو بين نارين، بين نار الذات أو العرب اللي هو ينتمي لهم لكن دينهم الإسلام ويختلف مع جذريا، وبين نار القوى الغربية الكبرى التي يعرفون أنها تريد استعمارهم والهيمن عليهم. لذلك يطرحون دوما فكرة القومية تجمعهم مع المشرق على أساس ولا غير ديني، أو العلمانية لأنها تجمعهم على أساس ولا غير ديني، وهي كتابات الأوائل زي قسطنطين زوريق وبقية القوميين العرب الأوائل، أباء القومية العربية. هناك أيضا مفهوم التنوير في أوروبا لما ظهر عصر اللي هو عصر الأنوار وطرح في مفاهيم العقل والعلاقة مع الدين والعلاقة مع السياسي، نقل مجموعة من المفكرين العرب مفهوم التنوير الأوروبي أيضا إلى السياق الإسلامي وصنعوا ممزوجة جديدة وسموها التنوير الإسلامي، يأخذ مجموعة من المفاهيم التنوير الأوروبي وبنفس الوقت يحاول موائمتها مع الإسلام ويظهر بخطاب جديد اسمه التنوير الإسلامي. وكذلك مفهوم الديمقراطية الإسلامية أيضا محاولة للمزج بين مفهوم الديمقراطية بما فيه من بنية مفهومية في العلاقة مع التشريع ومحاولة موائمتها مع الإسلام، وهم متفاوتون الحقيقة، يعني بعض من يطرح الديمقراطية الإسلامية يطرحها يعني فعلا بشكل منحرف، وبعضهم المصطلح يستخدمه هو بشكل خاطئ، وإلا يعني أفكاره في الحقيقة ليست ديمقراطية لكنه يقول أنا ديمقراطي إسلامي، فإذا تبينت كلامه تجده مثلا يقول لا هناك حدود للديمقراطية، مثلا لا يجوز التصويت على أي منصوص حكم منصوص، النهاية هذه ليست الديمقراطية، فالخلاف معه لفظي، يعني من وصل إلى هذا المستوى. ننتقل الآن إلى التيار الحالي الذي هو الليبرالية الإسلامية. هناك رصد مبكر لتيار يعني موجة التيار الليبرالي الإسلامي، من أوائل من يعني رصدها من الدارسين اللي هو محاولة الوقوف في المنتصف هو يعني المؤرخ الحقيقة العميق والمتميز ألبرت حوراني في رسالته التي بالإنجليزي ثم ترجمت الفكر العربي في عصر النهضة، ترجمت بهذا المعنى. أصلا هي باللغة الإنجليزية الليبرال إيج، في العصر الليبرالي، لكنها ترجمت لعصر النهضة لا أدري لماذا. أيضا من الكتب المهمة التي رصدت ظاهرة الليبرالية الإسلامية لمحاولة المزج بين الليبرالية والإسلام أخذ العناصر الليبرالية. ما هي العناصر الليبرالية؟ اللي هي رفع الإلزام من الشريعة، أي قضايا فيها إلزام. طبعا سنأتي الآن إلى العناصر التي يريدونها، لكن الفكر الليبرالي فيه طبعا مفاهيم منحرفة تماما مخالفة للإسلام، يحاولون أن يخففون، ينزعون أشياء من الليبرالية وينزعون أشياء من الإسلام لينتج هذا المنتوج النهائي الخليط. وبعض الناس يقول ليه عندك حساسية يعني من فكرة التغريب أو فكرة العلاقة مع الليبرالية؟ يقول يعني هي مجرد استفادة من أشياء ما تتعارض. هو صحيح، يعني هي كيف تنتج عمليا يعني الليبرالي الصريح يتبنى الأفكار الليبرالية دون حاجة إلى تأصيل، لكن الليبرالية الإسلامية عمليا يجعل الغرب مرجح في المسائل الخلافية وفي الاحتمالات الدلالية للنصوص. بمعنى العالم المسلم إذا اختلف أهل العلم مثلا في وجه المرأة، وجه المرأة هل يجب تغطيته ولا لا، اختلفوا في المعازف، اختلفوا، وجد خلاف شاذ في حد الردة متأخر، عقوبة المرتد عفوا، مثلا وجد خلاف في أحكام أهل الذمة، وجد خلاف في أي مسألة من المسائل، العالم المسلم في مسائل الخلاف وفي مسائل احتمالات الدلالية للنصوص لديه منهج علمي، يطبق المنهج العلمي للوصول إلى أدق تصور لمراد الله ورسوله من النص أو في المسألة الخلافية. ولذلك تجد أحيانا يوافق ويخالف الفكر الغربي، تجد أحيانا يتشدد في مسألة وأحيانا يتسامح في مسألة. لما؟ لأنه يتعامل بمنهج علمي. أما من يحمل النصوص على الفكر الغربي لا يكلف نفسه إذا اختلف أهل العلم أن يبحث عن الراجع، وإنما يجعل الفكر الغربي موافقة الفكر الغربي هي المرجح في المسائل الخلافية. فإذا اختلف أهل العلم في مسألة أخذ القول الذي وافق الفكر الغربي، إذا احتمل النصوص عدة دلالات أخذ القول الذي يفكر. ثم يأتي يقول يا أخي حنا لنا سلف ونحن يعني نعمل بالنصوص، يعني عمليا في الحقيقة ما هو ليس هذا طريقة أهل العلم ولا طريقة أهل الإسلام في التعامل مع المسائل الخلافية. وهذه هي الآلية الفعلية والعملية التي يتم بها تأويل أحكام الإسلام. كثير من الناس يا أخي إحنا ما تلبرلنا، ما إحنا تغريبيين، إحنا بالعكس نقرأ في الفقه ونعرف كتب أهل العلم ونبحث المسائل. هو صحيح أنت تبحث في المسائل، لكن إذا اختلف أهل العلم أخذت القول الذي يوافق الفكر الغربي، طبعا ما لم يكن فيه حدة في المخالفة لا تتقبلها البيئة الإسلامية المستهدفة. من أوائل من رصد هذا التيار هو ليونارد بايندر في كتابه اسمه إسلاميك ليبراليزم، هذا هو صورة الكتاب وهذه صورة المؤلف، اسمها الليبرالية الإسلامية. وهو أستاذ جامعي، ولد عام 1927 ويعمل في جامعة كاليفورنيا أمريكي. رصد فيه عدة مفكرين إسلاميين من الداخل وسماهم ودرس خطابهم ووضح أنه حصيلة لقاء بين الليبرالية والإسلام، وأن التيار هذا ممتاز وأنه يتناغم مع مصالح الفكر الغربي. طبعا لا أريد أن أسمي الأسماء التي ذكرها، يكفي فقط الإشارة إلى يعني رصده لهذا المنهج. أيضا ممن رصد هذا الاتجاه ديفيد كومنز، وهو أيضا أستاذ جامعي، هذه صورته مع حيواناته اللطيفة، هذه اسمها اسم كتابه The Wahhabi Mission and Saudi Arabia، الحملة الوهابية والسعودية العربية. كتاب بايندر كما تلاحظون طبع 1988، كتاب كومنز طبع عام 2006. سأقرأ عليكم الآن مجموعة من النصوص، هذه صورة صورتها من الكتاب النصين. يقول النص الثاني، يقول أنه منذ العام 2001 ظهرت في الخطاب الديني السعودي الاتجاه الإسلامي الليبرالي. لاحظ كيف يرصد الفكر السعودي، يقول أن ظهر في اتجاه إسلامي ليبرالي، يقول أنهم من مجموعة جهاديين سابقين ومجموعة مشائخ من الصحوة ومجموعة وهابيين اجتمعوا سوا حاولوا يخرجون خطابا جديدا يدعمون فيه الديمقراطية. في فقرة أخرى من الكتاب يقول فيها اللي هي في الأعلى، عفوا أنا أخطأت في ترتيب الفقرات، يقول فيها أنه الإسلاميين الليبراليين، لاحظوا يسمونهم The Liberal Islamist، الليبراليين الإسلاميين الليبراليين عددهم قليل، ولكنهم يعني مدعومين من مراكز معتبرة في السياق السعودي. يا أخي الشياطين المؤلفين، شوف كيف يصلون إلى سياقات دقيقة أحيانا. أيضا من الرصد، أو عودنا على حسن حنفي مرة ثانية، من الرصد الذي رصد فيه، أفضل الصوت واضح كأنه مشوش، ها بالله أي طيب إيه نعم، في بحث لحسن حنفي باللغة الإنجليزية نشر في كتاب لهنتر، طبع الكتاب عام 2009، اسمه Reformist Voices of Islam، الأصوات الإصلاحية للإسلام، هذا اسم الكتاب، لكن بحث حسن حنفي ليس بهذا الاسم، له اسم آخر. في فقرة في بحث حسن حنفي داخل هذا الكتاب اسمها Liberal Islam، الإسلام الليبرالي، هذه صورة من الكتاب صورتها. يقول فيها النسخة الليبرالية من الأصوات، من الصوت الإصلاحي والوسطي للإسلام، ظهرت في الجزيرة العربية وخصوصا في المملكة العربية السعودية، ذكرت الوهابيزم، محضن الوهابية، يعني مبسوط وكيف ظهرت هذه يعني الليبرالية الإسلامية في محضن الوهابية. في فقرة أخرى في بحث حسن حنفي يقول هم صوروا أنفسهم، يعني هؤلاء الليبراليين الإسلاميين، ذكر لهم أربع مصطلحات أنهم هم سموا أنفسهم بهذا الاسم، اللي هي centrist, rightist, rationalist وreformist، اللي هي centrist اللي هم وسطيون، تنويريون، عقلانيون، إصلاحيون. يقول أن الليبراليين الإسلاميين في السعودية سموا أنفسهم بهذه الأسماء الأربعة. طبعا من المهم، أو يعني الحقيقة أني تفاجأت لما كنت أراجع الدراسات الغربية لهذه الأطروحات الجديدة عندنا في السعودية، هذا الإطباق التام على قراءتنا، قراءة هذه الظاهرة باعتبارها ليبرالية إسلامية، ما في أحد تقريبا إلا طرح هذه الرؤية. هم لأنهم يقرؤونك من الخارج يعرفون هذه الأفكار ليست هي أفكار إسلام. جون ستيوارت ميل في كتابه On Liberty، كتابه عن الحرية مشهور جدا، يعني هو إنجيل التيار الليبرالي، هذا الكتاب هو في نفسه يقول الإسلام ما ينسجم مع الليبرالية، وجاب عدة أحكام شرعية قال هذه ما تنسجم مع الليبرالية، مجموعة من الحدود والتعدد قال هذه ما تنسجم مع الليبرالية، بل حتى الموقف من لحم الخنزير قال الاستبشاع الذي يعيشه المسلمون ما ينسجم مع الليبرالية، وذكر التعدد وذكر شرب الخمر، قال هذه كل يعني قال شرب الخمر إذا كان حالة خاصة ليه يمنع في الإسلام. فهو يقول أنه يعني يعترف، هو يعترف، هو منظر الليبرالية الأكبر يعترف أنه في هذه المفاهيم لا تنسجم. ننتقل الآن إلى أهم ورقة رصدت الاتجاه الليبرالية الإسلامية أو ليبرالة الإسلام في السعودية، ورقة لمستشرق أو مستعرف فرنسي يعني كان في السعودية أظن في عام 2003 أو 2004 نسيت، ويعني حصد صداقات هائلة جدا في الداخل، والحقيقة أنه يعني هو شخصيته فيها لطف لذلك كسب كثير من الناس، وكتب دراسة راج، هو خلق مصطلح راج في الداخل السعودي تلك الفترة اسمها بين الإسلاميين والليبراليين الإصلاحيون الليبرو إسلاميون الجدد السعوديون، إسلام وليبرال هذه من عنده جديدة هو اللي اخترعها، نشرها في المجلة، هذه صورة المجلة التي على اليسار اللي هي ميدل إيست جورنال في صمر 2004 في صيف 2004، هذه صورة المؤلف، له كتاب جديد طبع الآن أيضا عن الفكر السعودي، كتاب ضخم. دراسة ستيفان لاكروا ترجمت ونشرت في إسلام أونلاين، سأنقل لكم بعض المقتطفات من الترجمة، نشرت في 2005 ولا هي في في في في ميدلس جورنال نشرت في عام 2004. يقول هو: بينما يصنف بعض هؤلاء المثقفين أنفسهم على أنهم وسطيون من دعاة الوسطية أو تنويريون أو حتى عقلانيون، فإن معظمهم يتفق على تعريف أنفسهم بالإصلاحيين أو كما طاقها فلان مسح اسمه مجموعة من الإسلاميين الليبراليين أو الليبراليين الإسلاميين. ولهذا فسوف نستخدم هنا تعبير الإصلاح الليبرو إسلامي، هذا هو المصطلح ابتكره لم يكن مطروحا قبل، وذلك لتخصيص الإطار الفكري لهذا الاتجاه الجديد، وسنشير للمنادين بها الليبرو الإسلامي. طبعا هو يتكلم عن الحالة السعودية تحديدا. ثم تكلم عن قياس هذه الظاهرة بظواهر توفيق أخرى في مصر. قال: إن نشوء التيار الليبرو إسلامي في السعودية محدثا حركة إصلاحية وحدوية تسعى إلى حل وسط بين الديمقراطية والإسلام، يمثل تطورا مهما نحو حقبة ما بعد الإسلامية، وهي ظاهرة ليس مقتصرة على السعودية فقط. وبالفعل فإن هذه الحركة تذكرنا بتطور متماثل في بلدان إسلامية أخرى كمصر على سبيل المثال، حيث بذلت جهود كبيرة لإيجاد حزب الوسط الذي دعا إلى توحيد التيارين الإسلامي والمسيحي في منبر إسلامي ديمقراطي. هذه رؤية ستيفان لاكروا. لاكروا هو خطأ في كتابة اسمه، هو موجود الاسم اسمه ما ينطق، وباحث فرنسي. يقول لاكروا أنه الليبرو إسلاميون السعوديون يشابهون تجربة حزب الوسط الذي حاول أن يجمع التيار الليبرالي والإسلامي، التيار الإسلامي والمسيحي في منبر إسلامي ديمقراطي. من أيضا الإشارات التي ذكرها ستيفان لاكروا يقول إن تكلم عن علاقة ليبرو إسلاميين أو الفرص التي فتحوها للشيعة. يقول إن بزوغ التيار الليبرو إسلامي في السعودية منذ 98 أعطى المثقفين الشيعة الفرصة لإعادة الاندماج في الساحة المحلية. ويقول أيضا: وبهذا يكون الخطاب الشيعي قريبا جدا من ذلك الذي يستعمله الليبرو إسلاميون، وبالفعل يمكن اعتبار الشيعة جزءا من المشروع الإصلاحي الليبرو إسلامي، وبالإضافة لذلك فقد تم فتح عدة قنوات اتصال وتواصل بين الليبرو إسلاميين السنة والشيعة، مثل منتدى الثلاثة على سبيل المثال الذي رأى النور في عام 2000 في القطيف، ويشرف عليه جعفر الشايب، حيث استضاف عدة متحدثين بارزين من التيار الليبرو إسلامي السني، وذكر أسماء حدثت لا أريد أن أتكلم أسماء. قال: أما السؤال الثاني، ثم من التحليلات التي طرحها ستيفان لاكروا هو علاقة الليبرو إسلاميين بالسلطة السياسية، فهو يرى، هذه رؤيته، يرى أن هناك دعم سياسي لهذا التيار. ثاني، ما وقف اللي يمجدها السياسة. قال: أما السؤال الثاني، والله هذا ميكروفون فطين. قال: أما السؤال الثاني فهو مستقبل العلاقات بين ولي العهد الأمير عبد الله والليبرو إسلاميين، فلقد أظهر الأمير عبد الله حتى الآن مساندته لمشروعه الإصلاحي. طبعاً يقول الأمير عبد الله الآن، البحث كان في عام 2004، المشروع الإصلاحي، ولكن هل سيتمكن من فرض وجهات نظره على إخوته الذين يحمل بعضهم آراء مختلفة بخصوص تلك المسألة، مخاطراً بتمزيق وحدة العائلة المالكة؟ وفي النهاية هل هو فعلاً مستعد كما يطالب الليبرو إسلاميون بخلق سعودية جديدة مبنية على مبدأ الشامل للأمة وليس المبدأ القاصر الوهابية؟ النهاية رؤيته هو حول هذا التيار، قال أنه يبدو أن المحاولة لحشد التيار الفكري السعودي بمختلف نزاعاته على منبر الليبرو إسلامي وطني قد فشلت. هو يتكلم عن الموقف الذي صار بعد بيان التعايش، وأنه يعني لم ينجح هذا يعني هذا الاتجاه، وصار فيه رجوع وصار فيه توضيحات لبعض المشايخ اللي وقعوا على بيان التعايش. لما كتب مقالته هذه ترجمت في عام 2005، إن كان منكم من يتذكر المقالة هذه، صار لها صدى في الداخل السعودي وصار لها تحليلات وكتب على ضوئها مقالات، وفي الشبكات الليبرالية طرحت أكثر من مرة وحللت، وأيضا طرحت عنها مقالات من خارج السعودية، مقالات ستيفان، لأن كان فيها مادة هائلة. ممن حاور ستيفان على خلفية مقالته محرر في الاقتصادية هو بدر راشد، هو صديق، حاوره في صحيفة الاقتصادية وسأله قال: ليه سميتهم ليبرو إسلاميين وهم يسمون أنفسهم تنويريين؟ يقول: المجموعة التي تشكل ما يسمى التيار الليبرو إسلامي يصنفون أنفسهم بالوسطيين أو التنويريين أو العقلانيين، لكنك أطلقت عليهم وصف ليبرو إسلامي، فما السبب؟ فقال بحثت لتعريف هذا الاتجاه الناشئ عن مصطلح جديد يعطي القارئ فكرة عن موقف هؤلاء المثقفين في الخارطة الفكرية، ووجدت أنهم من خلال خطابهم يريدون أن يقفوا ما بين التيارين الرئيسيين الذي ذكرتهما هم الليبراليون والإسلاميين، أو حتى أن يتجاوزوا هذا التصنيف. فلذلك اخترت مصطلح إسلامو ليبرال الذي ترجم إلى اللغة العربية بليبرو إسلامي. أيضا سؤال قالوا لماذا حاولت الدمج بين منظومتين فكريتين هم الليبرالية والإسلام رغم وجود التباين؟ انظر الجواب، قال أنا لم أحاول الدمج بين الليبرالية، هم الذين يحاولون هذا الدمج. وعلى العكس أعتقد أن الجديد من هؤلاء أنهم يقولون أن هذا التباين الموجود في الأصل بين الإسلام والليبرالية جاء نتيجة لظروف تاريخية. من الداخل الإسلامي العام طرحت طروحات فيها دعم لفكرة الليبرو الإسلامية. محمد المختار الشنقيطي الكاتب المعروف اللي له الخلافات السياسية بين الصحابة وأفكار الترابي والحركة الإسلامية في السودان، كاتب مهتم جدا بدعم فكرة الديمقراطية ومعجب بنموذج الترابي وأفكاره وكتب عنه ودافع عنه كثيرا، يقول في حوار معه في عام 2010، يقول عموما أرى أن المستقبل في الدول العربية خصوصا وفي العالم الإسلامي عموما سيكون لمن يتبنون منهج الليبرالية الإسلامية. ثم يعرف ما هو هذا المنهج، قال التي تتمسك بقيم الإسلام دون إكراه وتتشبت بحرية الفرد والمجتمع دون وصاية، يعني لا تقدم أي إلزام، تنزع أي إلزام في أحكام الإسلام، لا إنكار لا حسبة لا تعزيرات، وإنما تخير، أردت يطبق ما أردت ما يطبق بغض النظر عن وجود القدرة والإمكان من عدمها الذي هو شرط أهل السنة الأساسي. ثم تكلم عن الحركات الإسلامية. من أهم ما كتب عن فكرة الليبرو الإسلامية ورقة لعماد الدين عماد الخطيب. أجمل ما في ورقة عماد الخطيب أنه نبه على التفاوت الكبير جدا للتيارات التي تنضوي تحت لافتة الليبرو الإسلامية، وفعلا في فروق هائلة جدا، لا يجوز إطلاق حكم عام، خطر جدا إطلاق حكم عام على كل هذه التيارات، في تفاوت هائل، يعني يتفاوتون في الأخذ من شعب الليبرالية، بعضهم يأخذ فيستكثر وبعضهم يأخذ أشياء بسيطة. حتى المفكرين الغربيين اللي كتبوا على الليبرو الإسلامية أدخلوا أسماء تعجب أحيانا ليش أدخلوا فيها، تفاوت هائل جدا جوهريا. عماد طرح تشبيه جميل، يقول إذا جاز هذا التعبير وأسمينا الليبرالية الإسلامية داخل السعودية بالتيار العام، فإن أطيافها المتباينة ومجموعاتها الوليدة التي تنضوي تحت دائرة التجديد والتنوير والعصرنة والليبرالة يمكن تشبيهها بسباق السيارات التي انطلقت من خط الصفر، فهناك سيارة وصلت إلى خط النهاية، يعني فهناك أقربها أكثر، يعني الله الشيخ مستبد صراحة، فهناك سيارة وصلت إلى خط النهاية وانتهت واحترقت جميع أوراقها وخلعت أي قطاع من الإسلامية التي كانت تتأثر به في بداية السباق، وأخرى قبل خط النهاية ما زالت تتمسك بخيوط إسلامية تحاول التذكير بها بين الفينة والأخرى، وأخرى ما زالت في منتصف الطريق، وأخرى ما زالت في بداية السباق، والحس والغطاء الإسلامي ما زال قويا وحاضرا. أعتقد أن هذا تشبيه دقيق، فعلا في فروق هائلة جدا بين من دخلوا في موجة لبرالة الإسلام، يعني تخفيف بعض الأحكام الشرعية المتعارضة مع النموذج الليبرالي. وصل موضوع لبرالة الإسلام إلى رئيس مجلس الشورى، إلى الشيخ صالح بن حميد نفسه، في محاضرة ألقاها مرة في الجامعة الإسلامية طرح عليه مفهوم لبرالة الإسلام، أنه لماذا لا نتبنى لبرالة الإسلام، ونشر هذا في صحيفة الوطن، يقول الخبر في الصحيفة في معرض إجابته على سؤال حول الإسلام المتسامح على هامش محاضرته القيمة في الجامعة الإسلامية، قال فضيلة الشيخ الدكتور رئيس مجلس الشورى صالح بن حميد إن كلام المثقفين عن لبرلة الإسلام لا يعتد به، مضيفا أنه لا يوجد شيء اسمه الإسلام المتسامح، فالإسلام هو الإسلام. وهذه حقيقة كلمة جميلة جدا من الشيخ صالح، علق عليها في مجموعة من الصحف منتقدين طبعا أنه ممكن خلق نموذج إسلام متسامح إسلام ليبرالي ونحو ذلك. ما هي متطلبات لبرالة الإسلام؟ يعني ماذا نحتاج أن نغير في الإسلام لكي يتبرأ؟ في عناصر كثيرة بس يعني أنا ذكرت الآن فقط بعضها. من أهمها إقامة الحرية كمفهوم مرجعي. يعني تجد الآن كثير من الشباب تقول لحكم شرعي يقول يا أخي هذا يخالف الحرية. صارت الآن الحرية أصل كلي يحاكم إليه الأحكام الشرعية بدل أن يكون العكس، بدل أن يحاكم تفاصيل الحرية إلى القرآن والسنة صار يقيل له أحكام قال لا يختلف عن الحرية. أعرف شاب كان يعني إسلامي وناشط ودخل مع هذه الأجواء طيب جدا ونيته ممتاز، يعني ما يشك أحد في سنيته. قبل فترة يسر إلى أحد إخوانه يقول يا أخي أنا عندي مشكلة الآن مع الحدود، الحدود الشرعية يعني ما تحتاج يعني تحتاج إعادة قراءة أو تحتاج تفسير جديد. ليه؟ يعني هو ما في جديد، يعني كل عمره مؤمن بهذا الحدود ولكن تشرف مفهوم الحرية وأصبح فشل عنده الحدود. شخص آخر قبل فترة كتب قرأتها في أحد الردود اللي كتبها أحد الأخوة الفضلاء يقول إنه حد المحصن يعني في إشكال يحتاج إلى إعادة قراءة، يعني الرجم إلى هذا المستوى وهو في النهاية يعني معصية شخصية وما ضر أحد. فيعني مشكلة يرجم يضرب بالحجارة حتى يموت، ما استطاع تشرب مفهوم الحرية فضعف عنده التسليم. والله جل وعلا يقول ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فيه أنواع من التأكيدات اللغوية العجيبة في هذه الآية ذكرها ابن القيم. من الإشكاليات أشرنا إليها التي هي التعزيرات الشرعية. كتب الفقه مليئة جدا بأنواع من التعزيرات الشرعية لمن أظهر الفسوق، لمن أظهر مثلا المعازف، لمن أظهر بدعا معينة، وكلها تربط بالمصلحة الراجحة. يعني تعزير المبتدع في فقه أهل السنة مرتبط الصحيح أنه مرتبط بالمصلحة الراجحة، والمصلحة قد تكون مصلحة الشخص المنكر عليه أو مصلحة الشخص المنكر أو مصلحة الأمة، فيراعى خلاصة توازنات هذه المصالح ويحكم بالحكم الشرعي. لذلك من يقرأ الفقه الإسلامي وقد تشرب حكم الحرية يجد عنده إشكاليات كبيرة جدا في هذا الباب. من ضمنها عقوبة المرتد. النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة جدا يقول أحمد شاكر إنها بلغت حد التواتر يقول من بدل دينه فاقتلوه. وماذا مضى على ذلك علماء الصحابة وقاتل أبو بكر المرتدين وقتل معاذ وأبو موسى الأشعري، ويأتون لما جاءت النظرية الليبرالية الجديدة صار في إشكال مع مفهوم الردة. كيف يقتل المرتد؟ واحد دخل في الإسلام بقناعة وخرج منه بقناعة، كيف تكرهه؟ ما استطاعه يفهم كيف حريته الشخصية تيجي تقتله، يعني ما يستطيع يستوعبه. وين حرية التعبير؟ وين حرية الرأي؟ فلما جاءت الليبرالية بدأت تأويلات حد الردة، ما وجد تأويل لحد الردة قبل أن توجد النظرية الليبرالية الحديثة. حاولوا أن يدخلوا ذلك من خلال عدة يعني مداخل، من ضمنها مثلا أن عمر بن الخطاب له يعني رأيت ثلاثة آثار، في أثرين فيها أقر قتل المرتد، في أثر قال لو سجنتوه واستتبتوه سكت. فأخذوا الأثر هذا وقال عمر يرى أنه يستتاب ويسجن فقط ما يقتل. طيب والأثرين الثانية اللي صرح فيها عمر أنه يقتل يتركونه؟ فأصلا هو يبحث عن أي نص أو تأويل وافق الفكر الغربي. أيضا مقولة نقلت عن النخعي أنه قال يستتاب أبدا. طيب حملوها، طبعا هناك من أخطأ في فهم حمل كلام النخعي من أئمة العلماء لكن ما رجحوا قول النخعي، ولكن أخطأوا في فهمه فقط أن النخعي قال يستتاب أبدا. النخعي له رأي آخر في قتل المرأة المرتدة، يعني المرأة المرتدة للخلاف قوي جدا في قتله، يفتي فيها النخعي ثم يفتي في أن الرجل ما يقتل. وإنما مقصود النخعي في مسألة أخرى وهي من تكررت منه الردة هل يستتاب؟ قال النخعي يستتاب أبدا، يعني كل مرتد يستتاب، فجعلوها في أصل حد الردة. وهنا مجرى المهم أن حد يعني قتل المرتد إجماعا يعني غاية ما يمكن أن يتقبل من الخلاف أن يقول قائل قتل المرتد ليس حد وإنما تعزير، إن أراد يعني ولي الأمر قتله وإن لا فلا، لكن حتى لو أولت إلى التعزير وليس حد يظل في إشكال مع الحرية. سيأتي في دعاة الحرية وقلوا كيف تجعل لولي الأمر الحق أن يقتل إن شاء وأن يترك إن شاء، بل وقلنا فيها تعزير صار فيها إشكال أكبر من أن يكون فيها حد بالنسبة إلى الحرية. ليه؟ حد معناه يمشي الموضوع على الجميع، كل من الكتب يقتل، تعزير يصير طويل الأمر على كيفه، ناس يقتلهم ناس ما يقتلهم. فليقولون تعزير أنت الآن تضع الفتوى في يد السلطة المستبدة، والكلام الأخوان اللي تعرفونها. فالقول بأن حد يعني قتل المرتد تعزير هذا في إشكال أكبر يعني على أصول من يدافعون عن مفهوم الحرية في نفس التحديدات الغربية. المراد أن قتل المرتد يعني امتحان لكل من دخل في هذه الإشكاليات الإبراهيمية. من سلم من أمور كثيرة، من رفض في اختبار حد الردة فهو في غيره يعني أحرى بالرسل. أيضا من المفاهيم التي أولت على أساس مفهوم الإبرالة الإسلام أو الحرية جهاد الطلب. جهاد الطلب يعني ناس ما جوا تروح تجيهم حريتهم يا أخي، يكون كافرين أو إذا أكد علينا الحق قاتلنا. فهذا فيه يعني مخالفة صريحة لصريح القرآن لما قال حق وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقال حق تعالى يعني ابدوهم تدريجي، قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولكن جهاد الطلب في الإسلام مربوط بالقدرة والإمكان، في هذا الأصل ليس لدينا قدرة وإمكان. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين مرة في لقاء الباب المفتوح الفتاوى يقول أن لقاء يعني جهاد الطلب الآن غير ممكن لأن ليس في قدرة إمكان. فسأله أحد الطلبة قال طيب شيخ لو لدينا قدرة إمكان، قال الشيخ بنفس هذا ما قال لو كان عندنا قدرة إمكان لصبحناهم في عواصمهم. فعبارة زهدية صلاحة من الشيخ. المراد أن شو اسمه هذه فاتت في فتاوى الباب المفتوح. المراد أن الجهاد الطلب الآن لو جاء وقال أن غير ممكن لعدم وجود قدرة إمكان هذا كلام علمي وعاقل ورزين. أما أن تعجز عن الحكم الشرعي فتذهب تقوله خلي لا تأوه، لا الحكم الشرعي على ما هو عليه. فكثير من الأحكام الآن يحتج في تأويلها بالعجز عن تطبيقها، إذا عجز عن تطبيقها كنا نعجز وده الحكم الشرعي، لا تحرف الأحكام الشرعية. أيضا من المفاهيم التي أولت الإنكار والحسبة، تجد فيه إشكال كبير يعني كيف مثلا كيف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني يظل حرية الآخرين، أنت فقط أنصحه. يجب أن نقنع الناس بخطابنا يعني سالفة نصف الكأس الفارغ ونصف الكأس الممعان أو ذيك السالفة عفوا الأخرى اللي أنه إذا في ماء فيه يعني مشاكل أو قدر صب عليه مويه لن يطلع، بس لا تنكر على الآخرين لا تصادم. كل هذه الأفكار الحقيقة متشربة من الفكر الليبرالي. لو أن قال يعني راعي الحكمة وازن في أحد في يعني في حال يستحسن الحزم والإنكار باليد، وفي حال يستحسن الإنكار بالقول، وفي حال يستحسن إنكار بالقول، كان هذا عين الحكمة وهذا عين الفقه الذي يردده القارئ. أما أن تمنع تماما الإنكار باليد فهذا في حقيقته تحريف للحكم الشرعي، أنت تجاوزت الآن حالة من حالات الإمكان إلى حالة من حالات التحريف. أيضا من الإشكاليات من كتب الزندقة والمجون، خصوصا كل ما جاء معرض كتاب وما شاء الله المحتسبين المفروضين هاجموا على كتب الزندقة والمجون والروايات الفاسدة، خرج متشردون لمفهوم الحرية ونفرات الإسلام، قال كيف تنكرون دعوا الناس ويختلف حججهم. فارق يقول لو منعت الآن جابه نقرت سر في الانترنت ويجيه الكتاب ايش تمنع؟ طب دام نقرت سر خلنا منه، طيب خلي يجيب ايش هو ضيق خلق الكتاب. يعني لو تقول طيب ندخل كتب إرهاب ولا كتب تعليم أسلحة ولا كتب سحر ولا كتب كلها نقرت سر بعد تجيب، قال لا الموضوع يختلف. أيضا أحكام أهل الذمة وما فيها من الذل والصغار الذي فرضه الله جل وعلا كالجزية مثلا يحاولون تأويلها وتحريفها تماما، وأن غير المسلم مواطن مطلقا له كافة حقوق المواطنين ولا يمكن أن يكون ذمي مطلقا، وهنا الخلل يعني في هذا التحريف. وجزء من الكلام صحيح أحيانا يعني ممكن الذمي يؤخذ من الجزية له أحوال، لكن أن تلغي تماما هذا الحكم هذا هو الإشكال الآن. من المفاهيم التي تدور من هذا المبادئ اللي فيها مخاطر ولها لوازم؟ مفهوم الحرية لا تتجزأ، يقول لك الحرية لا تتجزأ. وش تقصد الحرية لا تتجزأ؟ يعني كما أن الشيخ فلان حق أنه يلقي محاضرته، للعلماني فلان حق أن يلقي محاضرته. ليه؟ والله الحرية لا تتجزأ. وش دليل الحرية لا تتجزأ؟ مبدأ من يوم جبت هذا يا أخي الكريم ما تدري ماشي شخصات تطبيقات على هذا المبدأ، الحرية لا تتجزأ. كتاب منحرف يعامل كتاب حديث مثل ما يعامل كتاب كفر، ويعامل شيخ فاضل فقيه فقي يذكر الناس بالتوحيد مثل علماني منحرف يقرب الناس من النار، يعامل داعية التوحيد كما يعامل داعية الشرك. ليه؟ الحرية لا تتجزأ. وليس صحيح، الحرية جزأها الله جل وعلا. الله رفع حرية الحق وقمع حرية الباطل، فقال الحق تبارك وتعالى ليحق الحق ويبطل الباطل، وقال الحق تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلا يتساوى الشريعة، لا تساوي بين الأمور المختلفة ولا تفرق بين الأمور المتماثلة. وأنت في قولك الحرية لا تتجزأ، إذا كنت تقصد لا تتجزأ في الأمور المتماثلة هذا حق صحيح، ولا تتجزأ في الأمور الباطلة المتماثلة هذا حق صحيح. أما تقول لا تتجزأ ثم تطبقها على أمور متماثلة هذا مخالف للشرع والعقل. من المفاهيم أيضا الليبرالية فكرة الحرية قبل تطبيق الشريعة، وهي يعني مفهوم ظريف حتى نقد مجموعة من الأخوان وبينوا الإشكال فيه. يعني تجيه في جلسة يقول لك الشريعة كفلت الحرية، والحرية جزء أساسي من الشريعة. مجلس آخر يقول لك الحرية قبل الشريعة، طبعا الحرية من الشريعة. كيف يعني كيف صارت الحالة الحرية؟ شو اللي صار؟ مسموع الكلام؟ أبعد شوي جاء الأخ الله يصلحه وقر ولا ناقشني غير الموضوع وفهم المحاضرة خطأ، كما الحرية نقد الحرية قال ما في حرية. طيب كذا واضح الصوت؟ أي نعم. فطالما أن الحرية من الشريعة فهذه الشريعة، وإذا كانت الحرية ليست من الشريعة فالمفروض أنك لا تطالب بالحرية. ما يجتمع أن تقول الحرية من الشريعة والحرية قبل تطبيق الشريعة، ما تجتمع، يعني فيها تناقض داخلي غير يعني فيها مفارقة. ما هو المنهج المفضل لتيار لبرلس؟ كم باقي؟ ثلاث ساعات. طيب نختصر الكلام. المنهج المفضل لليبرالة الإسلام هو وحقن العبارات الشرعية بالمفاهيم الغربية، يأتي بالعبارة الشرعية ويضع في يصب فيها مضمون تغريبي. هذه ثلاثة نصوص لشيخ الإسلام ابن تيمية مرت عليه جميلة في هذا الموضوع. يقول الشيخ في من صارعهم من الفلاسفة والمتكلمين، يقول ولا ريب أن القوم أخذوا العبارات الإسلامية القرآنية والسنية فجعلوا يضعون لها معاني توافق معتقده، ثم يخاطبون بها ويجعلون مراد الله تعالى من جنس ما أرادوا، فحصل بهذا من التلبيس على كثير من أهل الملة. قالوا في بغية المرتد. عبارة أخرى يقول الشيخ فيأخذون هؤلاء العبارات الإسلامية ويودعونها معاني هؤلاء، يعني يأخذون معاني يأخذون العبارات الإسلامية ويضعون فيها المعاني الفلسفية الإلهية، وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين، العبارة الإسلامية مقبولة عند المسلمين، فإذا سمعوها قبلوها وما فيها من المضمون الباطل، ثم إذا عرفوا المعاني التي قصدها هؤلاء ضل بها من لم يعرف حقيقة دين الإسلام، وأنها مع هذه معاني هؤلاء الملاحدة ليست هي المعاني التي عناها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في مجموع الفتاوى. أيضا في بغية المرتاد نص آخر قال لئلا يغتر بذلك من ينازع في ذلك أو يرتاب فيه أو لا يخطر بقلبه لحسن ظنه بمن يتكلم بعبارات الإسلامية، يعني مورد التلبيس أن الناس تحسن الظن بمن يتكلم في العبارات الإسلامية، فإذا استخدمت العبارات الإسلامية أحسن الظن وظنوا أنك تتكلم يعني بالمطلوب الشرعي، والحقيقة أن داخل هذه العبارات مضامين منحرفة. لحسن ظنه بمن يتكلم بالعبارات الإسلامية النبوية أنه لا يريد بها ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام الهروي في من هو أحسن حالا من هؤلاء من أهل الكلام، قال أخذوا مخ الفلسفة فلبسوه لحاء السنة، وبسبب هذا ضل طوائف. فيه عدة نماذج لفكرة حقن المفاهيم العبارات الشرعية بالمفاهيم الغربية، العدل والحقوق والعمارة والاستخلاف والتوحيد على على على سبيل الاختصار. يأتيك فيقول لك يا أخي نحن نطالب بالعدل، طيب ما هو العدل؟ فيفسر لك العدل بالعدل المادي، العدل في الأموال. يقول له طيب أعظم العدل وأعظم الظلم هو التوحيد والشرك، والله جل وعلا يقول إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، فجعل القوادح التوحيد شركا، جعل قوادح الإخلاص شركا. أيضا الله جل وعلا في القرآن جعل تحريف الآيات ظلم، قال بما كانوا بآياتنا يظلمون، وجعل مجموعة من المفاهيم، وجعل أهل النار يعني إذا سئلوا يعني عن دخولها قال إنهم بسبب ظلمهم دخلوا هذه النار. فمفهوم العدل والظلم كل ما أمر الله به نوع من العدل، وكل ما نهى الله عن نوع من الظلم. فحفظ الفضيلة وحفظ الحجاب وحفظ العقيدة الإسلامية هذا كله من العدل، ومقاومة البدع ومقاومة الشرك ومقاومة الفواحش هذا كله مقاومة الظلم. أيضا من المفاهيم التي تستخدم مفهوم الحقوق، يقول لك نحن نطالب الحقوق، الإسلاميين غافلين عن الحقوق. طيب ما هي الحقوق يا أخي الكريم؟ يفسر الحقوق بالحقوق المادية، حق مثلا يعني، وهي حقوق شرعية مثلا حق موقوفين، حق أموال، حق الناس في الطرقات، حق الناس في الصحة. طيب أعظم الحق حق الله جل وعلا، أتدري ما حق الله يا معاذ؟ أتدري ما حق الله على عباده؟ حق العباد الله أعظم الحق، حق الله جل وعلا. ومن أعظم الحقوق حق النبي صلى الله عليه وسلم، تجده تنتهك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن بها وعادي في غاية البرود، تقول له ليه؟ يقول أخي أنا ما أهتم بالحقوق. حق النبي صلى الله عليه وسلم. تجده يجالس من رافضة من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البرود، ليه؟ والله أنا مهتم بالحقوق، ماني مهتم بهذا القضايا العقدية. حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الحقوق يا أخي الكريم. فمفهوم الحقوق في الإسلام أعظم من ذلك، لكنه أخذ مفهوم الحق في الشريعة وصب فيه المفهوم الغربي الذي لا يعترف إلا بهذه الأمور المادية، وأخذ مفهوم العدل من الشريعة وصب فيه هذا المضمون الغربي، وأخذ مفهوم الحقوق كذلك. منها أيضا العمارة، فيقول والله نحن نهتم بالعمارة والشريعة جاءت بالعمارة. طبعا لم أجد في القرآن يعني نص العمارة جاء في صيغة الطلب، الله جل وعلا واستعمركم فيها جاء في سياق الامتنان ولم تكن في سياق الطلب. الله جل كان يقول لهم يعني وحدوا الله ودعوا هذا الشرك بكون الله استعمركم في هذه الأرض، وذم الله جل وعلا من عمر هذه الأرض وأهمل حق الله جل وعلا كما قال كقوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها. قال أيضا وأكثر آثارا في الأرض سيف لا يرى. نعم أيضا العمارة في الشريعة أهم، فيه عمارة إيمانية وعمارة مادية، فقول الحق تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أين هذه العمارة في مفهومك لما تستخدم العمارة؟ فهو يجعل العمارة فقط مادية. من المفاهيم أيضا الاستخلاف، أيضا الاستخلاف استخدم استخدام خاطئ. الاستخلاف في الشريعة إني جاعل في الأرض، لما قال الحق تبارك وتعالى عن آدم إني جاعل في الأرض خليفة، ليس يقصد الله خليفة عنه سبحانه وتعالى، فإن الله ليس عنه خليفة، بل الله هو الخليفة عنا ولسنا نحن الخلفاء عن الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء السفر اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل، الله هو الخليفة عنك الذي يخلف في غيبتك ولسنا أنت الذي يخلف الله، فإن الله لا يغاب حتى يكون عنه خليفة. ولذلك في استعمالات القرآن للخليفة كله في حال الغيب كقوله واخلفني في قومي، وكقوله تعالى وجعلناهم خلائف يعني يخلف بعضهم بعضا. فالمراد أن جنس الآدميين يخلف بعضهم بعضا. هناك من أهل العلم من فسرها أن خليفة عن الله مثل البغوي، لكنه فسر ما معنى خليفة، قال في إقامة أحكام الله جل وعلا. المراد أنه يأتون لمعنى خليفة يخطئون في تفسيرها ثم يحملونها المعنى المادي، وأن الرسالة معنى الاستخلاف وبناء الأرض ماديا، ما هو صحيح. أولا معنى الاستخلاف أنه يخلف بعضهم بعضا، وحتى لو فرض أن معناها خليفة عن الله فإن خليفة عن الله في أحكام في إقامة الشريعة، إقامة القرآن والسنة. أخيرا التوحيد، أيضا من المفاهيم التي لوثت واستخدمت استخدام خاطئا غرب مفهومها مفهوم التوحيد. لما رأوا تعظيم المسلمين لمفهوم التوحيد قال نحن ندعو إلى التوحيد، طيب ما هو التوحيد؟ قال التوحيد هو مقاومة الشرك السياسي. طيب وشرك العبادات، شرك التوكل والإنابة والخضوع والذبح والنذر، يعني هذه ما في يعني هذا الشرك هو شرك بدائي يهتم به الوعاظ، لكن نحن نقاوم الشرك السياسي، هذا التوحيد الحقيقي. فأبث بمفهوم شرعي عظيم، يظن أن يعني من يستخدم هذا الموضوع يظن أنه يمكن أن يقبل الناس معه والمسلمون، الأمر ليس بهذا البساطة. حرفت الأحكام كثيرة ما نجح، هذا كله مجرد عبث واستفزاز للداخل الإسلامي وصناعة معاني لا يصنع إصلاحا ولا غير. يعني انتهى تقريبا، انتهت الورقة، فقط أريد أن تأذن لي شيخ، فقط أريد أن أختم به يعني عنصر مهم، وهو أن من تأمل الفكر العربي المعاصر منذ لحظة محمد عبده ولطفي السيد وكامل وطه حسين يعني إقبال ونحوهم من مفكري الفكر العربي الذي دخلوا في تحريف أحكام شرعية ودخلوا في الوقيعة في العلماء والدعاة أو استخفوا بأبواب الدعوة الأخرى، لم ينجح أي منهم في صناعة بعد شعبي. لا يمكن أن تنجح في استنهاض الناس، لا يمكن أن تخلق خطاب نهضوي بتحريف الأحكام الشرعية. حرفت الأحكام الشرعية، غربت الأحكام الشرعية، ستصنع صراع في الداخل الإسلامي. بينما لاحظ الدعاة الذين كان في خطابهم عزة بالإسلام وتجنبوا أي تحريف للأحكام الشرعية، مثل حسن البنا، المودودي، الندوي، سيد قطب، الدعاة الإسلاميون لما في أيام التسعينات، كل هؤلاء تجنبوا تحريف الأحكام الشرعية، نجحوا في صناعة بعد شعبي. أي مفكر يدخل في تغريب أحكام شرعية لن ينجح في صناعة أي بعد شعبي. فالوهم الكبير هذا أنه يمكن أن ننهض إذا غيرنا الأحكام الشرعية وقربناها من الفكر الغربي، هذا وهم كبير. وأنا والله أتحسر، لأني أعرف أن كثير من هؤلاء الشباب صادق، يبحث عن نهضة، يبحث عن تجديد، يريد أن يتبنى خطاب جديد، ثم يدخل في لبرلة أحكام الإسلام. كثير منهم والله كثير منهم في الصدق، لكن لا يفهم دروس التاريخ. يا أخي الكريم، لن تصنع نهضة في هذا الطريق، بالعكس ستصنع صراع وجدل في الداخل الإسلامي واستفزازات جديدة، وفي النهاية ستكتشف أن كل ما صنعت لم هناك من هو أكثر قدرات منك وأكثر إمكانيات فكرية منك، وذلك لم ينجح. لا يمكن تصور أن هذه الأمة ستسكت عن تحريف أحكام الشريعة، لا يمكن. بل من دخل في تحريف أحكام الشرعية سيتعامل معه الإسلاميون أن خطره أشد من النظم السياسية الفاسدة. النظم السياسية الفاسدة تعبث بدنيا الناس، وأنت إذا حرفت أحكام الشريعة بث بدينه ولن يسكت الإسلاميون. يعني أتمنى من كل شخص يعني لديه طموحات فكرية وإصلاحية ونهضوية، وهذا الشيء جيد ومطلوب، أننا يعني أن نستوعب دروس التاريخ، وأن نستطيع أن نصلح دنيا المسلمين دون أن نمس ديننا ونحرفه. وتحريف أحكام الشريعة أسسها القرآن. القرآن ذكر التحريف وذكر التبديل وذكر الاختلاف في الكتاب. قول الحق تبارك وتعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه. وكقول الحق تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكقول الله حق تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليك، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكقول الحق تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن: ما اختلقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باقي بينهم. فالاختلاف في الكتاب منهي عنه. فحفظ أحكام الشريعة من التحريف مرتبة ومطلب شرعي عظيم، وكل من دخل فيه سيضيع وقته وسيضيع أوقات الإسلاميين معه. هذا والله أعلم، وأحسن، وصلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت وأفدت وفصلت وأمتعت الأخوة بجميل طرحك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك صالح القول والعمل، ويعيننا على نصرة الإسلام وقضاياه. أيها الأخوة، الفكرة الجذابة تكون غالبا مختصرة، ويستطيع الإنسان في 3 دقائق أن يقدم عدد من الأفكار الجميلة التي يستطيع الكل أن يستوعبها ويهضمها. نبدأ المداخلات في حدود 3 دقائق تقريبا. الشيخ دكتور ناصر حنين. والذي بعد الشيخ الأخ عبد العزيز الغامدي. السلام عليكم. أود أن أشكر الشيخ إبراهيم عن هذا التقديم الرائع، لكن ما أدري يمكن لعلي أنا يمكن سهوت أو لم يشر الشيخ إلى قضية مهمة، وهي الدعم الغربي في الدراسات البحثية الغربية لهذا التوجه، وأنه يجب أن يدعم. ويمكن أكثر كان صراحة بيران، وأظنه أطلق عليه الإسلام التحديثي. وأيضا أذكر أن نحن أحصينا عدد الدراسات في الدراسات المراكز الغربية، تقريبا 10 مراكز غربية في بلجيكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا وغيرها، كلهم يتفقون على أن هذه المرحلة يجب أن ندعم هذا التوجه، لأن لا نستطيع نشر الثقافة الغربية إلا من خلال هذا التوجه الذي يعطي الغطاء الإسلامي، والذي نستطيع فيه كما يقولون يعني نشر المذاهب والمبادئ الغربية. أيضا أنا أظن أن هناك في مشكلة غير قضية العلم، يعني قد يكون الإنسان عنده علم شرعي وعنده سعة شرعية، ومع ذلك يتبنى هذا الخط، ليست قصورا في العلم الشرعي، وإنما أنا في رأيي أنه لما أصيب بهذا المرض والانبهار وغير ذلك، أنه أصبح عنده ضعف في يقينه في الكفاية بالإسلام. يعني كثير منهم يقول لك أنا محرج يا أخي، هل فعل الإسلام يستطيع أن يجيب عن كل شيء؟ كذا، هو ليس أنه قضية شرعية علمية، وإنما هي ضعف في اليقين. ولهذا الرجوع للقرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونحن نؤمن بهذه الآية، ولو قال من قال ولو جهل. كونك تقول أنا أجهل، لكن لا تقول أن الإسلام أنت فيه كذا. الإسلام فيه إجابة عن كل التساؤلات، والإنسان عقله قاصر وعلمه قاصر، ولو كان عالما شرعيا موسوعيا قد لا يستطيع أن يجيب عن كل شيء، لكن لا يقول أن الإسلام، يقول أنا لا أستطيع أن أجيب، وليس الإسلام. وليس عيبا أن يقول العالم أنا لا أستطيع أن أجيب عن كل تساؤل، لكن غيري قد يجيب. أخيرا أنا في رأيي أيضا نؤكد، يعني من خلال هذا السياق المحاضرة السابقة واللاحقة وبالأمس، هناك مشكلة، وهي أننا يجب أن لا نستحي من الاعتزاز بأحكامنا الشرعية في فترات الضعف. بمعنى الأمة تمر مرحلة قوة وضعف، ولا شك أن الأمة في الأزمة الأخيرة الضعف الآن أصبح عاما في القيادة السياسية، في القيادات العلمية، في عوام الناس، في كل المجالات في ضعف، ليس كالسابق. لكن أنت حينما تقرر تحدث عن الإسلام، إياك أن تتكلم بضعف. أنت قد لا تطبق زي ما ذكر الشيخ وغيره، لا أستطيع أن، لا يمكن الأمة في مرحلة ضعف أن تقوم بالجهاد الطلب، لكن لا يجوز لك شرعا أن تتحدث أن هذا ليس الإسلام. لذلك أنا أقول التحدث بعزه جزء من الحل. وأنا أقول هناك إشكال قد يثور عند كثير من طلاب العلم وغيرهم، يقول يا أخي أنا مشكلة أريد أن أظهر في وسائل الإعلام، الناس يتحدثون عن الحريات، يتحدثون عن التشددية وكذا، أجي أنا أقول مثلا الرافضة قبحهم الله، أو أنا ما أقول لك تقول قبحهم الله، لكن أختم بهذه، أقول يجب أن نقول نحن في ثقافتنا، ليس عيبا تقول ثقافتي وديني تحتم علي أن أقول أن هؤلاء هم غير الحق الذين يعني أعتني به، وأقول هذا باطل. ولهذا لم يكن دعوة الأنبياء أنهم يسكتون عن الباطل، بل يكون عن الباطل باطلا وعن الحق حقا. الأخ عبد العزيز الغامدي، نبه الوقت. أبشر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكر للشيخ إبراهيم السكران، فقد امتعتنا وأفدتنا، جزاك الله خير. عندي نقطة ويعني إضافة وتساؤل. من أسباب تفشي موجة ليبرالية الإسلام المتمثل بالليبرو إسلاميين وجود أسباب معينة. سأذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول وهو قلة الاطلاع على التراث الإسلامي من هؤلاء الذين تأثروا، ومع الحرص الشديد في نفس الوقت تزامن الحرص الشديد المتواصل في الاطلاع على الفكر الغربي، ويعللون ذلك بتعليلات وعلى أشهرها كي نكون مثلهم متقدمين ونأخذ ما عندهم. السبب الثاني ذكر يعني ذكره الشيخ ناصر وأعيد له، ضعف الاعتزاز بالشريعة والمفاهيم الشرعية في ضعف، ولعل هذا السبب أيضا مرتبط بالذي يليه، وهو كما يسميه البعض المعادلة الشيطانية، وأنا مقتنع بهذه الفكرة. أنا معلم في مرحلة ثانوية، وعندما أتناقش مع الطلاب في المرحلة الثانوية وأحيانا مع بعض الطلاب المتخرجين اللي درسوا وابتعدوا، أو نجد في نفوسهم وفي نفوسهم يعني تأثر بهذه المعادلة، وهي دائما يطلقها الغرب بما أننا نحن الأفضل في التقدم المادي، فنحن الصواب دائما، فعندهم الصواب المطلق. فأنا وجدت يعني يا شيخ، أنا أتمنى تنبه كيف التعامل مع من نجد عندهم اهتزاز أمام هذه المعادلة. دائما يعني أنا أجد بعض الطلاب يطرحون هذا الطرح ويقول يعني دائما طيب لماذا، بما أننا نحن أفضل كما تقولون، وسمى سؤال النهضة، وطرح في بعض الكتابات من ضمن كتاب محمد الدكتور حمد الفقيه في اللي يعني أصدره مركز التأصيل، كتاب جيد يعني حاول إجابات جميلة حول سؤال النهضة، يجدون اهتزاز أمام هذه النقطة صراحة، وبالذات المبتعثين عندما يأتون ونجد اسمعهم في فترات الإجازة نجد أنهم يعني عندهم إشكالية في هذه النقطة. ونقطة أخيرة، وهذا التساؤل ينطلق من هذه من هذا السبب، النقطة اللي انتهي بها هو تزامن من أسباب التأثر، تزامن التجديد الفكري الأوروبي أو النهضة الأوروبية مع النهضة المدنية، فهذه الحاجة أثرت وجعلت كثير يريد التجديد أيضا حتى نصل إلى النهضة. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم. شكرا الله عليكم، جزاك خير على الأخ الشيخ عبد الرحمن الزيد. هذا موجود الشيخ ولا الذي بعدها؟ عبد الله بن عبد الرحمن الراشد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر لمركز الفكر على هذا اللقاء وعلى هذا التنظيم، وكذلك للشيخ إبراهيم على هذه الطروحات والمقالات التي نتابعها باستمرار. قضية لم أرى أن الشيخ تطرق لها في قضية أن الليبراليين يستخدمون ويزجون ببعض الرموز الإسلامية في تحقيق مآربهم وما يريدون، وهذه حصلت كثيرا في الفترات المتأخرة عندما يريدون تحقيق أمر ما، قد ينقضون الفكرة لكن أحيانا يأتون ببعض الرموز الإسلامية ويجعلونها هي التي تحقق لهم هذه الفكرة. القضية الأخرى حقيقة كان لنا والحمد لله الحديث عن الليبراليين ونقد أفكارهم و مناهجهم وطرقهم في أحادية الرشيد، وقد استضفنا الدكتور عوض القرني وتحدث عن الليبراليون الجدد، وكذلك الشيخ ناصر الحنيني وتحدث عن إسلام الليبرالي إلى غيرها، وهي موجودة هذه الطروحات في موقع أحادية الرشيد لمن أراد الاستزادة منها. لكن الشاهد الذي أقوله أن الليبراليين يغاضون كثيرا من يعمل عملا عمليا لا من يتحدث نظريا، ولحق ذلك حقيقة عند متابعتهم لما يطرحوا أو عندما يتحدثون عن الدكتور يوسف الأحمد فهم مغتاظون جدا من هذه الطروحات التي يطرحها ويسعى عمليا لنقض أفكارهم ومخططاتهم، بخلاف من يتحدث عن الليبراليين حديثا نظريا، وهذه مشاهدة وموجودة في مواقعهم لمن أراد الرجوع إلى ذلك. أيضا قضية أخرى، حصل لنا لقاء في مكة وكان هناك مجموعة من المنتديات الرافضية والسنية والصوفية، لكن لاحظت أن أحد المنتديات، وهي ذكرها الشيخ، أنها كان أغلب ضيوفها وهي في القطيف من الليبراليون في السنيين الموجودة في المملكة العربية السعودية. فتعجبت حقيقة في ذلك الوقت لماذا وهم رافضة يركزون على هذا الأمر، فتبين لي أن هناك توجها ليبراليا في ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله الشيخ وليد الهويريني. والذي بعدها الشيخ بدر الراجحي. شكر الله للشيخ إبراهيم السكران على هذه المحاضرة الثرية، ونتمنى أن تتكرر وتعود علينا مرات عديدة. الحقيقة فضيلة الشيخ وعليهم المشايخ، ملخص النقطتين التي سأذكرها تدور حول منطقة نقول رمادية يقفها بعض المفكرين أو بعض الفقهاء مع الأطروحات الليبرالية، وهي رمادية ليس بالضرورة بالرجوع إلى تأصيلها أو تكييفها أو إلى واقعها، بقدر هي رمادية لدى المتلقي، متلقي سواء كان من عموم الناس أو من المفكرين أو من الإسلاميين. وهذه المنطقة الرمادية توجب أن أقول الاحتياط والتحفظ، وتوجب أنا بالنسبة لي الاستفسار، أتمنى من الشيخ إبراهيم حفظ الله أن يجيب عليها. أولى تلك النقاط أو تلك الأمثلة هي قضية إيجاد مساحة مشتركة مع المخالفين في الجانب العقدي، بناء على أنموذج حلف الفضول الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. المشاهد أن الشريعة جاءت بجواز مشروعية التحالف، التعاون، الاتفاق مع المخالفين عقديا فيما لا يمس ثوابت الشريعة، ومنها رفع الظلم وإقامة العدل. وقد يوجد في بعض الدول، في الدولة القطرية الحديثة، مشتركات عند أي شركاء في أي كيان سياسي. الشاهد أنه يوجد من الفقهاء من الإسلاميين من يطرح هذه الأطروحة، وهذه قد تختلط لدى المتلقي بالأنموذج الليبرالي العلماني الذي ينظر إلى المواطنة طبعا على للمواطنين على قدم المساواة، بمعنى الفرق الجوهري التشابه بين الصورتين هو في وجود مساحة مشتركة للعمل المشترك فيما هو متفق. الفوارق أن الرؤية الليبرالية تذيب الفوارق العقدية بين أهل السنة، بين المسلمين ومخالفين، أما الرؤية الشرعية فهي لا تسمح بذلك. هذا المثال الأول. المثال الثاني فيما يفعله اليوم الإسلاميون للضرورة في المشاركة بالعمل الديمقراطي. نعلم أن جمهرة من الفقهاء المعاصرين أجازوا للإسلاميين أن يشاركوا في اللعبة الديمقراطية، والتي هي إحدى منتجات الفكر الليبرالي الغربي كما هو معلوم. تبقى الإشكالية أن الإسلاميين مثلا في مصر الآن فيما بعد الثورة أو في غيرها، حينما يشاركون في العملية السياسية فإنهم لا بد أن يلتزموا بأصولها، وهم يشاركون ليس بصفة النموذج الديمقراطي الوضعي الذي يتحاكم إلى البشر هو النموذج الإسلامي الصحيح، لكن هو من باب تحصيل أكبر المصالح والدفع لأقل المفاسد. الذي يحصل حينما يشارك الإسلاميون في اللعبة الديمقراطية وهم يستحضرون هذه الفتوى وهذا البعد الشرعي الاضطراري في المشاركة في اللعبة الديمقراطية، هنا ثمة استحقاقات في الممارسة السياسية. يعني لا يستطيع المشارك في حزب اليوم إسلامي في مصر أن يقول ترى أنا مشارك في الديمقراطية اضطرارا يا جماعة، والقوى الدولية تتابعه والنظم السياسية تتربص به وما إلى ذلك، فيقول أنا مشارك ترى بناء على فتوى وموعد قدامي، كما يقول المخالفون الإسلاميون يدفعون لديمقراطية لمرة واحدة، يعني لأن يأخذون الحكم بعد يعني كوشون على الموضوع. المقصود هنا الإشكال يبرز عبر مثال. قبل أسابيع صرح بعض الوجوه الإسلامية في مصر حينما قال هل تستهدفون تطبيق الشريعة في مصر؟ قال إننا في هذه المشاركة السياسية لا نستهدف تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. الإشكال أن المتلقي ماذا يقول؟ يقول انظر إلى الإسلامي، يعني يصرح عينك عينك إنه ما يبي تطبيق الشريعة. السؤال هل هو يقول هذا فعلا، هل هو يتبناه عن قناعة، أم أن هذا فعل مصلحي تتطلبه ظروف المرحلة وهو لا يريد أنه ينكر النموذج الإسلامي المنشود المشروع تطبيق الشريعة، وإنما يقصد عدم تطبيق الشريعة في الظرف الراهن الموجود الآن. جزاكم الله. شكرا الله. شكرا الله لك الشيخ بدر راجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أكرر الشكر الذي قدم لمركز الفكر المعاصر على إحياء مثل هذه الندوات الفكرية، وهذا الحضور يؤكد على تعطش المجتمع لمثل هذه يعني الأمسيات المشجعة والملهمة للفكر. سأبتدأ أيضا أكرر الشكر لأبو عمر، حقيقة فائدة جليلة جدا أشكره عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وأن يجعله موفقا مسددا. اختصارا واستدراكي للوقت هي ثلاث قضايا. موضوع الحرية لا تتجزأ، هو يبدو لي أن من تكلم بهذا المعنى لا يقصد هذه الجملة تحديدا بقدر ما هو يقصد رفع تحكم فئة معينة تتولى السلطة على المجتمع وتحدد من الذي يتكلم ومن الذي لا يتكلم، أو من الذي يملك ومن الذي لا يملك. ليست بذاتها، لا أظن أحد يستطيع أن يقول أن للجميع أن يقول ما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء، الجميع يؤصل لمفاهيم، لكن الإشكال من الذي يملك هذه العقل السحرية التي تسمح لذلك وتمنع منه. نحن لا نتكلم إلى الآن عن حكم شوري شعبي مشاركة متاحة للجميع، بقدر ما نحن نتكلم عن فئة محددة هي التي تتولى إعطاء والمنع. وهنا يعني نقول أن مسألة الحرية لا تتجزأ هي دائرة ضيقة حرجة جدا أشبه يعني المرور بين الألغام، ما بين منع الجميع أو إعطاء الجميع أو إعطاء فئة يحبها صاحب القرار أو لا. وهنا يعني نحتاج أن نفهم هذا المفهوم أو نعطي هذا المفهوم حقه من التحرير، وأتمنى أن يأخذ حقه. موضوع حد الردة، حد الردة حقيقة من الحدود الأصيلة وله دراسة متأنية وله معنى، لكن ليس كل من تكلم في حد الردة هو يسقط حدا أو يتكلم في هذا المفهوم من واقع ضغط فكري، بقدر ما هي فكرة من ضمن منظومة كاملة هو يحاول أن يقنع الناس بسلسلة مما لديه. هنا أنا أقول يعني يجب أن نفرق بين اثنين، بين رجل تقصد حد الردة وأراد أن يسقطه وأن يبين هذا العوار، وبين من يتكلم عن حد الردة من ضمن تقصيد لمجموعة مبادئ ومفاهيم هو يتكلم فيما يراه بالتشريع الإسلامي. يعني للمثال والربط، ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن عدم خلود أهل النار في النار من منطلق أن الله عز وجل رحيم لا يخلد أهل النار، وجعل هذا المعنى في ذات الله سبحانه وتعالى مبررا لإسقاط بعض النصوص التي يراها بعض الناس قطعية في قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، وجعل أن حكمة الله ورحمته لا يمكن أن تفعل مثل هذا. لا يمكن أن نقول أن ابن القيم هنا تحت الضغط يعني عقلاني يؤول فيه النصوص، بقدر ما هي مسألة فهم تشريع إسلامي. النقطة الأخيرة موضوع الشرك، هي الأخيرة موضوع الشرك السياسي. من يتكلم في الشرك السياسي لا يلغي كثيرا الانحرافات العقدية في الأبواب الأخرى. الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما كان يتكلم عن قضية الانحرافات في توحيد الألوهية لم يكن يلغي الانحرافات في توحيد الربوبية، بقدر ما هو مراعاة للفقه الواقع وأن هذا الذي ينتشر الآن بين الناس ويجب إعطاءه حقه. كذلك موضوع تقديس بعض الشخصيات وبعض السلطات وإعطاءها ما لا يعطاه بشر غيرهم موضوع يحتاج إلى تأني، ليس انحرافا بقدر ما هو تركيز وإعطاء فرض كفاية حقه، ولا أظنه تعطيلا للمفهوم العام للتوحيد. أشكر الجميع على مثل هذه وسائل النفع للجميع، صلى الله وسلم على نبينا. شكر الله لك. آخر مداخلتين أخواني في الترتيب كما أنتم، الأستاذ محمد المالكي مشرف العام على شبكة الاستشارة، وبعده فضيلة الشيخ سعد بن مطر، وأرجو التقييد بالوقت إخوان، الوقت يزحمنا جدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ الدجى بكماله، بلغ العلا بجماله، عظم جميع خصاله، فصلوا عليه وآله. أما بعد، أشكر الإخوة القائمين والمنظمين الذين حقيقة أعادوا إلينا روح الحوار والنقاش والاستماع في مثل هذه المواطن التي يمكن أن ترتقي بنا ثقافيا وفكريا إلى آخر ذلك. أشكر كذلك الأستاذ إبراهيم على هذه المادة التي في الحقيقة نحن نحتاج مثلها، لأنها توافق يعني مكملا في واقعنا وفي عصرنا الحاضر لا يمكن لأحد أن يتجاهل، سواء كان من ناحية تسيير السيارات أو التخبطات الواقعة الآن فكريا في الوقت المعاصر. عندي ثلاث نقاط معينة يعني هي كاستقراء، ربما يعني قد تكون واقعية أو لا، لكن لكم الحكم فيها. وهي النقطة الأولى امتداد الليبرالية في الساحة الإلكترونية والتي أصبحت هي المجتمع الثاني الذي يسير المجتمع الأول. كثير من الناس داخله يعني بعض الحريات يعرف أن الليبرالية هي يعني شعار ربما تدعو إلى الحرية، إلى تحقيق بعض الرغبات الشهوانية أو الديمقراطية إلى آخر ذلك، فلا يستطيع أن يجاهر بهذه الأمور أو القوالب، فيبدأ يعني يختفي خلف معرفات أو خلف أسماء مستعارة في المواقع الإلكترونية، ويبدأ يضرب في هذا العالم وفي هذا التيار، يريد أن ينظر ما هي ردة الفعل، هل يمكن أن ينجح في هذه التجربة ليخرج بها على أرض الواقع أم تبدي فشلها. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهي أن الكثير ممن ينتسبون إلى التيار التغريبي لا يعرفون هذا المجتمع، فتجده أحيانا يناقض مبدأه. الآن يعني ربما ينتقد هذا الشيخ بتصريحه في هذه الفتوى على مثل قمع الحرية في مجال معين لأن الشريعة تضبط هذا الأمر بهذا المجال، بينما نسي أن مبدأ الليبرالية أو الديمقراطية تتيح المجال لتلاطم الثقافات والحوارات في المجتمع يعني بشكل عام. أما النقطة الأخيرة وهي في ظل التيار، أي ظل التيار الليبرالي، كثير من الناس يعتقد أن الحضارة ويعتقد أن التطور هو يعني قائم في الليبرالية نفسها، ولكن لا يعرف وليس لديه خلفية خلف هذا التيار، فتجد أحيانا يناقض مبدأ الليبرالية بشكل عام، فيعتقد أن كل مخالفة للأمور المسلمة للشرعية، نقد للرموز إلى آخر ذلك، يعتقد أنها ليبرالية بحتة ويزج بنفسه في هذا التيار ولا يعرف خطرا. أخيرا يعني وليست نقطة وإنما هي إشارة بسيطة، نتمنى من الشيخ إبراهيم السكران يعني أن يعلق ولو بشيء بسيط عن تقرير بانك الذي يصدر كل 10 سنوات، وأيضا عن التآمر في المشروع الصفوي وأيضا الماسوني الذي يخدم بطريق غير مباشرة منهج الليبرالية. والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد، وأشكر الإخوة على الإعلام. جزاكم الله خير الشيخ الدكتور سعيد المطر، وأرجو الاختصار جدا إن سمحت. السلام عليكم. السلام. الاختصار عادة لي في المداخلات يعني. بداية حقيقة نشكر الشيخ إبراهيم سكران على هذه المحاضرة التي تندرج تحت قول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والحقيقة أن محاولة المزج بين الحق والباطل قد حسمت في قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، واضحة في النهاية لكم دينكم ولي دين. من القضايا التي أحب أن أنبه إليها قضية المرجعية لهؤلاء. الحقيقة أن هؤلاء ليس لديهم إبداع، وإنما هم مجموعة من المقلدة يفتقرون إلى الإبداع. إن جئت إليهم في شبهاتهم تجدهم عالة على القاديانية كما في موضوع الردة، أو عالة على الرافضة كما في نقدهم للتوحيد وللدعوة منهج أهل السنة والجماعة، وهكذا لن تجد لهم ثقافة، بل لن تستطيع أن تجد منهم مفكرا تستطيع أن تشير إليه بالبنان بأنه مفكر. بل قد صدق الدكتور عبد الله الغزامي عندما قال إنها ليبرالية منشومة، هذا وهي لم تمتزج بغيرها، فكيف بالتي امتزجت وظهر عوارها. هناك أيضا قضية أحب أن أنبه إليها، ربما أحيانا يكون الدافع لبعض الناس للخضوع لهذا الأمر هو شعوره بأن هناك هزيمة، والحقيقة أننا منذ 50 سنة في تقدم، هناك انتصار. الذي ينظر إلى الأمة الإسلامية قبل 50 سنة لا يمكن بأي حال أن تقارن بها اليوم. اليوم هناك تقدم كبير جدا، ولكنكم قوم تستعجلون. هذه حقيقة مهمة جدا ينبغي أن نعيها، ولو سألنا كبار الدعاة وكبار العلماء لوجدنا هذه الحقيقة ظاهرة. قضية أخرى يجب أن نفرق بين الأحكام الشرعية وبين إضافات الفقهاء المقلدة في الفقه الإسلامي، مثل قضية الجدية أو قضية الصغار. قضية الجدية حكم شرعي، لكن توصيل قضية الصغار في بعض كتب الفقهاء هذه نجدها أشياء شاذة جدا، يعني عندما يضرب في مهزمته ويوقف في الشمس إلى آخره، نجد علماءنا الكبار رحمهم الله الشافعي رحمه الله أكد أن الصغار إنما هو الخضوع لحكم الإسلام وليس الاعتداء على هذا الذوي الذي أمر الله عز وجل بأن لا تغفر ذمته. أيضا هناك قضية مهمة مثل ما ذكر الشيخ إبراهيم حقيقة أن هؤلاء لا بقاء لهم، ولولا أنهم يستمدون بحبل من الناس كاليهود لما بقوا، لولا الدعم الأجنبي والمنظمات الأجنبية لما بقوا في العالم الإسلامي، وإنما هذا هو الحبل الذي بينهم أو الذي يبقيهم مع بعض الوسائل التي لديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يسترنا شر هؤلاء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم. صلى الله عليك وشكر الله لك. أيها الأخوة، واحد من مشايخ فضلاء جدا لهم مكان خاص، لكن الوقت انتهى جدا، بعض المداخلات أتى متأخر في حدود 10 دقائق. شيخ تعليقات سريعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. يعني الحقيقة هي ما هي أسئلة، هي إضافات جميلة يعني استفدت منها الحقيقة. بالنسبة لكلام الشيخ ناصر حول الدعم الغربي، نعم موجود، يعني هذه الاتجاهات أنفقت فيها مليارات لدعم هذه الأفكار في صيغ فكرية متنوعة، من ضمنها مثلا بحث شارلي بينار اللي هو سيف الديمقراطية الإسلام، الإسلام الديمقراطي المدني الذي طبعته مؤسسة راعن وأوصى فيه بإنشاء شبكات إسلامية إصلاحية وتعاون معها، وحصل في تردد في هذا الدعم لأن الدعم الواضح أيضا يكشف، وأيضا فيه اختلاف كبير، ليس أكثر المتأثرين بهذه الأفكار مدعومين، هناك ضحايا كثير، يعني حجم الضحايا أكثر بكثير من حجم المتواطئين والمتآمرين، المتواطئين والمتآمرين يأخذون أموال قليل، أما الضحايا اللي يعيشون انكسار وهزيمة هذا هو الأكثر، وهذا هو الحقيقة الشيء المقلق. يعني يوجد عملاء، يوجد ناس يقفزون فعلا، لكن ليس هو الأكثر، الأكثر هم الضحايا الفكرية. لكن موجود هذا الدعم، ويعني شو اسمه يعني له نظائر وكتب عنه أيضا في يعني بعض الصحف التي تتكلم عن السياسة الخارجية الأمريكية، طرحت عدة أوراق من المجلات التي تتكلم عن السياسة الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع، وأذكر أحدها لخص في الفاينانشال تايمز مرة ثم ترجم وملخصه ونشر في جريدة النهار البيروتية في تفاصيل كبيرة. ما ذكر الشيخ عبد العزيز الغامدي حول قلة الانطلاق صحيح، وأيضا حول مفهوم العزة، يعني فعلا نحن الآن في الخطاب الإسلامي المعاصر نحتاج إلى مخ مفهوم العزة إلى أقصى الطريق. الله جل وعلا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ويقول الحق تبارك وتعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، الله مصدر العزة. أخي الله شرفنا بهذا القرآن ما شرف به أمة من الأمم غيره، كلام الله صفته فيه أحكام وأخبار وحاجة الناس، حاجة العالم إلى ما تحمله أنت من مبادئ أكثر من حاجتك أنت إلى ما يحملونهم من تقنيات واختراعات وعلوم، أنت بيدك أن تصحح مستقبلهم الأبدي، مقبلون على كارثة جهنم، مقبلون على ضياع، يعني أمم سادرة لو تقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أمم تعيش في هذا المجتمع الغربي والشرقي لم تتلذذ يوما بمناجاة الله سبحانه وتعالى، يعيش الواحد منهم 10 و20 و30 و40 و50 سنة فقال سبحان الله وأستغفر الله ولا إله إلا الله والحمد لله، ما شبع قلبه من كلمة الحمد لله. يعني حاجة الناس إليه أكثر من حاجتك إليه، امتلاء القلب بهذه المعاني العظيمة، وأن المسلم له رسالة إنقاذ البشرية. أحد المنحرفين مرة قلت له يا أخي الناس بحاجة إلى أن أرجع ولا بحاجة ولا بحاجة، حنا اللي بحاجة إلى نبي الآن، يتكلم على المجتمع الغربي، هذا الانكسار والهزيمة والشعور أن بعضهم يقول أني أقف أمامك أيها المجتمع الغربي منكسرا، ماذا قدمت لك وأنت الذي قدمت لك الكثير، صورة مغلوبة تماما. لما؟ لأنه لم يعد يشعر أن هذا القرآن العظيم الذي شرفه الله به هو أشرف من كل ما تمتلك البشرية من خطابات وأفكار وتقنيات وعلوم، هذا لا يعني التعارض بينها، لكن امتلاء القلب بهذا المعنى العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب وقد أثر في جنبه الشريف قال يا رسول الله لما جلس على الحصير قال يا رسول الله أنت فيما أنت فيه والروم وفارس فيما أنت فيه قالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شكل في الخطاب ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة عزه بالله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الصحابة فقراء يقول يغدو أحدكم إلى قديلة وعسفان فيتعلم آية خير له من ناقة ثوما وآيتين خير له من ناقتين ويقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هل يعيش القلب هذا المعنى أن ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ معاني إيمانية عظيمة تحتاج إلى أن يعيشها المرء، والله جل وعلا يعظم هذه المعاني. ما ذكره الشيخ عبد الله الراشد من الزج بالرموز السمية هي ملاحظة حقيقة دقيقة، وأما ما ذكره الشيخ وليد مسألة التحالف يعني حقيقة إشكال متميز، لكن أظن ما في إشكال فعلي في الواقع في مسألة التحالف. يعني مثلا الثورات العربية الآن دخل فيها طوائف كثيرة ودعمها العلماء برغم فيها اتجاهات مختلفة ومتناقضة، لكنها اجتمعت على عصم شرعي صحيح الذي هو إسقاط النظم الطاغوتية الفاسدة. بيان مثلا دولة الحقوق والمؤسسات اشترك فيها تيارات كثيرة جدا وما توقع عدد من العلماء والدعاة وطلبة العلم، فلا أعتقد أن فيه إشكال فعلي حقيقي في مسألة التحالف، وإنما أعتقد أن فيه تطبيقات التحالف. ومسألة التحالف ليست هي من الجائز مطلقا، هذا من الخطأ أحيانا الشائع، هي مسائل السياسة الشرعية المبنية على رجحان مصالح المفاسد. أحيانا يترجح التحالف وأحيانا لا يترجع، مثل الاستعانة بالكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببديل بن ورقة، استعان بأحد المشركين في الهجرة، وبنفس الوقت لما أراد في الغزوة قال ارجع فإني لا أستعين بمشرك. هذه المسألة راجعة مسائل السياسة الشرعية الخاضعة للمصالح والمفاسد. ما ذكره الشيخ بدر أن حول الحرية لا تتجزأ وحد الردة والشرك السياسي، وأن من يطرح هذه الأطروحات أن مقصده صحيح، يعني هذا جيد أن يحسن الظن بالناس، لكن أعتقد أيضا أنه من الأكمل أننا نراعي الاثنين، نراعي من يطرح وهو يقصد معنى صحيحا، ونراعي من يطرح وهو يقصد معنى باطلا وقامت القرائن على قصده ذلك. هذا أكمل، أن ننتصر لحقوق الناس وأن ننتصر للشريعة ولا نرضى أنها توضع تهان. يعني المبالغة أحيانا في كفاءة يعني حمل كلام الناس الباطل على المعنى الحق فيه غض من قيمة الشريعة. ويعني في كلمة جميلة لشيخ ابن تيمية في الصار المسلول يعني فيها مثلا من العزة بالشريعة، قال فإن يعني بقاء عرض النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا خير من أن يدخل ألوف من الكفار في دين الإسلام. ما ذكر الشيخ أحمد مالكي عن مشروع الصفوي تنبيه الحقيقة جيد، ولكن الموضوع طويل. الفكرة الجميلة ذكرها الشيخ سعد هي فكرة المنهج بين الحق والباطل. أعجبني الحقيقة هذا التأصيل لمثل هذه التيارات الفكرية، وأنها أرادت أن تمزج بين الحق والباطل. هذا والله أعلم، وأحكم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. شكر الله للشيخ إبراهيم على ما أفاد وقدم، نفعنا الله بما قال ورزقنا حسن القول والعمل. بإذن الله بعد صلاة العشاء سيكون موعد الورقة الأخيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.